وقدر الأمور بحكمته، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة عبد يؤمن بعظمته ويرى آثار قدرته في ملكوته وآياته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شرفه ربه فجعله خير هداية وأفضل دعامه وخاتم أنبيائه وأقرب أصفيائه، فصلاة ربه وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين وعلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وعلى التابعين لسنته والمهتدين بهديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله عز وجل في كل حال، وكثرة حمده على آلائه إليكم ونعمائه عليكم وبلائه لديكم، فكم خصكم بنعمة وأزال عنكم نقمة وتدارككم برحمة، أعورتم له فستركم، وتعرضتم لأخذه فأمهلكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الناس، إن للأمم مع نفوسها غفوة تعقبها غفوات، وللأفراد المنفردين كما للأمم والشعوب سواء بسواء، وإذا كانت غفوة الفرد تعد بالساعات، فإن غفوة الأمم تعد بالسنين، لأن السنة في حياة الأمة تقوم مقام اليوم أو بعضه في حياة فرد من الأفراد. وفي مقابل ذلك، فإن لبعض النفوس المعتادة لحظات تطفو فيها من كدر، وترق من غلظة، وترقى بمشاعرها وأفكارها إلى جو نقي طهور، لكنها لا تلبث طويلا حتى تتدنى معظم أوقاتها، وتبدو سويعات السمو عندها، وكأنها ألق عارض يومض ولا يضيء، أو يرعد ولا يمطر، بيد أن ثمة نفوسا عظيمة لها مجال أرحب مدى، ونهج أرجع صدى، قلما تنزل عنه، فهي كالطير الذي ألف الذرى لا ينحط دونها إلا لماما. هكذا الناس عباد الله، فهم بين عامة مغلولين في قيود من مطالبهم لا محدودة وربما انفكوا عنها حينا، وبين خاصة أمكنهم الخلاص من معظم هذه القيود، ولا غروا أن يتشبث بعضها بأقدامهم فترهقهم حينا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. أيها المسلمون، لله جل وعلا أن يصطفي بحكمته وعدله من الأيام والشهور ما يشاء، ويودع بعض المواد نفحات من تعرض لها واقتبس منها تعود وفاز، حتى ينال في الزمن اليسير أضعاف ما يناله في زمن متكاثر. وإن من أعظم النفحات المخبوة في الدهر الواحد شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو على قصر زمنه، إلا أن لأجره عظما وكثرة، فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان ممن يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والأيام الخالية هي أيام الصيام على قول جماعة من المفسرين. الصيام يا رعاكم الله عبادة مفادها ان يذم المرء نفسه وان يحكم هواه لاجل ان يترك ما يشتهي ويقدم على ما يكره، ومن ثم يكون تابعا لاوامر الله لا لرغائب النفس، فيتعلم كيف يترك ولو كان قادرا على ان يدرك. وهنا مكمن السر في التباين الظاهر بين الانسان والعجماوات، والا فهو الى الدواب ادنى. ولذا فان الصوم لم ينظر اليه على انه حرمان مؤقت فحسب، بل يعد خطوه جلى الى حرمان النفس دائما من شهواتها المسعوره ولذواتها المنكوره. وتاكيدا لهذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. ومن هنا يعلم ان الصيام امتناع عن اشياء مخصوصه، والامتناع في حقيقته عنصر سلبي لا يراه الناس عاده لكنه لا يخفى على علام الغيوب. وهذا في الواقع تفسير لقول الجبار جل وعلا في الحديث القدسي: الصوم لي وانا اجزي به، رواه البخاري في صحيحه. التائبون العابدون، الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون، الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. والسائحون يحفظكم الله هم الصائمون، كما قال مجاهد وغيره. الصوم ايها الناس عبادة لا بد منها لترويض النفس على الصبر وتحمل المشاق، وهي في هذه الصورة ليست تعذيبا جسمانيا ولا معركة مبهمة ضد الجسد، كلا، انما هي التعويض على المكابدة وتحمل العنت بإحلال الجد محل الهزل، والعمل محل العطالة، والحق محل الباطل، والجهاد محل القعود، والصبر محل الضجر. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والصبر هنا هو الصوم. وفي الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر، رواه الترمذي. إن رمضان بهذه الصورة فرصة كبرى ومنحة عظمى للمرء المسلم في أن يطهر نفسه بالنهار كي يعدها لتلقي هدايات القرآن في قيام الليل، ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وناشئة الليل هي أوقاته وساعاته، والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. فكان الصيام في النهار تخلية والقيام في الليل تحلية. ومن ثم تزكو النفس وتسمو وتكون مهيئة لأن تكون مجابة الدعوة. ولربما دل على ذلك قوله جل وعلا بعد آيتي الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها المسلمون، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وجوده صلى الله عليه وسلم في رمضان ليس بدعا من سجية كرمه في كل حين، بل هو جواز في كل زمان وعام. وإنما كان يزداد في رمضان ما لا يزداد في غيره. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا فقال لا، وهو بذلك يحبب إلى بني الإسلام أن تكون نفوسهم تقية وأكفهم نبية، فيشرك غيرهم فيما آتاهم الله من فضله، ويجعلوا منه متسعا يسعفون به المنكوبين ويريحون المتعبين. ونتاج هذا التحضير لا يسعد به الضعاف وحدهم، بل يرتد امانه واطمئنانه حتى الى البادرين انفسهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من ثديهما الى ترقيهما. فاما المنفق فلا ينفق الا صبغت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو اثره. واما البخيل فلا يريد ان ينفق شيئا الا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لأحمد: واما البخيل فانها لا تزداد عليه الا استحكاما. والمراد عباد الله ان الجواد اذا هم بالصدقة انفتح لها صدره وطابت بها نفسه فتوسعت في الانفاق ولا يضيره الحديد بل هو يتسع معه، لان الجواهر تحت التراب جواهر والاسد في قفص الحديد اسود. واما البخيل فاذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه وضاق صدره وانقبضت يداه. ها انتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء. الا ان البخل معرة اذا لصقت بالانسان احرجته وجعلته يعيش في نطاق ضيق لا يرى فيه الا ذاته حتى يصيبه سعار الكالب. فلو بدا له المال فوق الثريا وله ريش لطار اليه. فيهون على نفسه ان يرى شخصا بالي الثياب تكاد فتوقها تكشف سوءته، او حافيا ابلى اديم الارض كعوبه واصابعه، او جائعا يمد طرفه هنا وهناك ثم يرده البخل وهو حثير. بمثل هذا يبلد الشحيح ويكون للأثرة في نفسه إيحاء شديد، أكثر همه في نفسه وأقله في الآخرين أن يجد، بل وعلى مضض وتخوف مصحوبين بعلل شتى تضع في يديه الإثر والأغلال. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا. ألا لو فكر الشحيح في حقيقة ما يملك وفي عاقبته معه لرأى السماحة خيرا من الأثرة والعطاء أصح من المنع، ولعلم أن بين البشر عامة رحما يجب أن توصل وألا تمزقها الفاقة. يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. بذلكم صح الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوم عراة مجتاب النمار أي مشقوق الثياب، عامته من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فكان مما قال: ليتصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها، ثم تتابع الناس حتى رؤي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه. فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. إن هذا الحديث البليغ المنبعث من مشكاة النبوة لهو خير دعوة إلى التنافس في الخير والتسابق في افتتاح المبرات النافعة، وهو في الوقت نفسه تحذير وتقريع لمرضى الأفئدة من صناع العوائق المعقدة والتبريرات السمجة التي تعقد شؤون الجماعة المسلمة وتترك من بعدهم يضطرب في شرورها ومتاعبها. وما من شيء أشق على الشيطان وأبطل لكيده وأجحر لوسواسه من إخراج الصدقات والإعانة عليها من كل طريق، سواء كانت فردية أو شخصيات اعتبارية. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن مفهوم الصدقة تارة أعم من أن يكون في المال، ليستبشر الفقراء وذوي الدخول المحدودة، حيث إن العمل بالمعروف صدقة، وكف الشر صدقة، والإعانة على البر صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف ويمسك عن الشر، فإنها له صدقة. رواه البخاري ومسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون: إن صواب فمن الله، وإن خطأ خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم. أما بعد، فاتقوا الله معشر المسلمين، وإليكم مقولة بعض الحكماء في القديم: اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. وهذا قول صدق ورشد، ذلك أن الفرصة الجيدة إذا ما انتهزت بصورة سوية صار بها الفوز والنجاح. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: المؤمن وليد وقته، فإما اغتنام الفرص وإلا النقص والغطس. والمفرط بين يديه عقبة تعود، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. وبعد، يا رعاكم الله، فإن شهر رمضان المبارك في هذا النطاق ينبغي أن يكون محضنا لتربية الأولاد وتمنيهم عن تفاسف الأمور، أو عن أن يكونوا أحلاث عبث وسقط سعادا بكل صراط، يهوشون ويشوشون أو يضجون بمسائهم وتقزيتهم. ناهيكم عن كون هذه الطرق مأدبات إبليسية تعلمهم كل بذيء وقبيح من القول أو الفعل، في خليط من التصرفات اللامسؤولة التي أحسن ما فيها أنها غير حسنة، في حين إن المستقر من مبادئ الإسلام أن هذا الشهر المبارك مستقر للعبد يستجم فيه من وعساء الكسب وكآبة الدنيا. بيد أن فئاما من الناس لا يعرفون كيف يقيمون حدود الله في رمضان، ذلك عباد الله أنهم تواصوا بتجهيل أنفسهم وازدراء الظهور بالمظهر اللائق في هذا الشهر المبارك، خلقا وسلوكا، صحافة وإعلاما، فضلا عن الإجلاب بالخير والرجل على ترسيخ مفهوم رمضان في حق المرأة، في أن تكون محلا لتجارب طهو الطعام وإجابة الشهوة وتسمين أهل بيتها. والمعدة بل تبداء، وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وحسبها هذا. أو استقوافي بالأسواق خراجة ولادة فتزرع بتبردها دروب الناس ألغاما، أو ترسيخ مفهوم رمضان على أنه محل للسفر والسمر، أو موضع للضياع والانحدار وراء الأفلام الحادثة أو الروائيات الرخيصة عبر القنوات المرئية، والتي تجعل من رمضان شهرا لمهامه برامج وفيه يبيد فيها البيت ويضيع بسببها الذكي والبليد. فالأغر حينئذ إذا لم يستقم الظل، لأن العود أعوج أيها الناس، لأن العود أعوج أيها الناس. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ رحمك يا رب، عفوك يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونكف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما، وأوقات البركات والنفحات لنا إلى رحمتك طريقا وسلما. اللهم اجعل المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وقل بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدينا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.